الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خرج أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام جائعا يريد أن يأكل، والصحابة يمرون عليه وهو يستحي أن يطلب منهم، ولكن لما مر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه، فابتسم ثم قال: يا أبا هر، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدلله، قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: الحق. يقول: فمضى فتبعته، فدخل بيته فوجد لبنا في قدح، فقال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله؟ الآن أبو هريرة فرح أنه سيشرب الآن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. أهل الصفة هم ضيوف الإسلام، ليس لهم سكن ولا أهل، فقط يجلسون على مكان مرتفع في المسجد النبوي يسمى الصفة، ويتلقون العلم والأحاديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صدقة بعث بها إليهم. أبو هريرة تضايق لما طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يناديهم. أهل الصفة يصل عددهم إلى 400 رجل، فاللبن سينتهي طبعا. يقول أبو هريرة: فساءني ذلك، فقلت في نفسي: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. يقول: بعد أن يمر هذا اللبن على 400 ماذا يبقى لي أنا؟ لكنه قال: ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فأتيتهم فدعوتهم، قال لهم تعالوا، فأقبلوا وأخذوا مجالسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، فقلت لبيك يا رسول الله؟ قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل، يعني يذهب إلى الآخر، قال: فيشرب حتى يروى. وهكذا يمر عليهم واحدا واحدا، قال: حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد روي القوم كلهم قدح واحد، إناء واحد. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدح فوضعه على يده، فنظر إلي، يعني نظر إلى أبي هريرة، فتبسم فقال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: بقيت أنا وأنت. قال: فقلت صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. قال: فقعدت فشربت. الآن أبو هريرة يريد أن يعطي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: اشرب. قال: فشربت. قال: فما زال يقول لي: اشرب اشرب اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. يقول: لا يوجد مكان أضع فيه اللبن. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. هل رأيتم بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ طيب، ما هي البركة عموما؟ هل هي شيء تراه؟ هل هي شيء تشمه؟ هل هي شيء تمسكه؟ البركة هي الخير يجعله الله تعالى في بعض مخلوقاته، هي الزيادة والنماء. إنها إذا حلت في القليل كثر، وإذا حلت في الكثير نفع. وبعض الناس لا يفهم البركة، لا يعرف كيف يحصل عليها. فكيف تتعامل مع الله إذا أردت بركته؟ يا الله يا كان هنالك رجل صالح كبير في السن، وكان غنيا صاحب تجارات، ودرس ابنه دراسة جامعية في تخصص الاقتصاد. فلما تخرج الابن بدأ بإدارة أموال وشركات أبيه، لكنه في يوم من الأيام أتى إلى والده يشتكي، يقول: يا أبي، ما هذه المصروفات التي بلا عائد ولا إيراد؟ قال له: يا بني، هذه صدقات. فقال الابن: هذا صادر ولا يوجد في مقابله وارد، يعني خسارة. فقال أبو الصالح: يا بني، هذه ليست خسارة، هذه من وراءها فائدة كبيرة. فقال الابن: ماذا نستفيد؟ فقال الأب: البركة بالمال. فقال الابن: وما هي هذه البركة؟ المال أمامي ينقص. فقال الأب: ما تعرف البركة؟ قال لا أنا في الجامعة ما درسوني بركة، درسوني الصادر الوارد الربح الخسارة، البركة هذه ما درسوني إياها. فقال طيب أنا سأدرسك البركة. فسأله الأب قال له هل تعرف كم مرة تلد الكلبة في السنة؟ فقال الابن مرة أو مرتين. فقال الأب طيب كم جروا تلد في البطن الواحد؟ قال الابن كثير. قال الأب كم يعني تقريبا؟ قال ربما تصل إلى 7. فقال الأب صحيح. طيب الغنم كم مرة تلد في السنة؟ فقال مرة أو مرتين. قال الأب طيب وكم تحمل في البطن الواحد؟ فقال الابن 1 ربما 2. إجابات صحيحة. فقال له الأب طيب والناس هل يأكلون الكلاب أم يأكلون الغنم؟ فقال الابن بل يأكلون الغنم ولا يأكلون الكلاب. فقال الأب والآن أيهما موجود في الدنيا أكثر الغنم أم الكلاب؟ فقال الابن الغنم طبعا أكثر. فقال الأب طيب إذا كانت الكلاب تضع 7 مواليد والغنم تضع 1 فقط والناس تأكل الغنم ولا تأكل الكلاب، فأنا الآن بعد هذا كله أريدك أن تخبرني لماذا الغنم أكثر من الكلاب؟ فقال الابن والله لا أدري يا أبي لماذا؟ فقال الأب هذه هي البركة التي ما درسوك إياها. سبحان الله، فعلا صدق الأب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الغنم بركة. يا الله يا الله. كم من رجل دخله المادي متوسط بالنسبة للآخرين لا يكون معه إلا راتبه الذي أحيانا لا يوصله إلى آخر الشهر، لكن يبارك الله في هذا القليل فيعيش حياة الملوك هو وأولاده. لقد بارك الله له في ماله فهو مستقر الحال، لا يطلبه أحد دينا ولا يهتم قلبه لسهم خسر ولا عملة نزلت ولا عقار مرهون ولا أجار للمحلات أو الفنادق. سبحان الله، تأمل في حال الآخرين ممن لا أثر للبركة لديهم. بعضهم يملك الملايين لكن هذه الملايين تشقيه بالكد والتعب والمتابعة في النهار وبالسهر والحساب والتفكير في الليل، تقلقه أحيانا صفقة الهامة الشهر والشهرين حتى تتم، ويجلس في مكتبه يتحسر أحيانا على فوات مناقصة فيتألم شديدا مع أنه يملك أضعافها. وذاك صاحبنا الفقير المبارك فرح مع أهله وولده المنزل. سبحان الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. انظر كيف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لما هاجر إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع من الأنصار، فقال سعد لعبد الرحمن هلما أقاسمك مالي نصفين ولي امرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق. يقول فقط أخبرني أين السوق. الصحابي هذا مبارك وهو يعرف أنه مبارك، فدله على السوق وبدأ يتاجر من لا شيء. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام فإذا عليه أثر الطيب، فقال مهيم يعني ما الذي حدث؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. قاله النبي عليه الصلاة والسلام على كم؟ يعني كم أعطيتها مهر؟ قال وزن نواة من ذهب. فقط بأيام حصل على كل هذا. إنها البركة. يا الله يا الله. إذا كان ولدك مبارك فأنت عزيز ولو لم يكن عندك غيره. أحيانا يبارك الله في ابنة وحيدة تخدم أباها إذا كبر وتقوم بأمره وأنجبت له أحفادا وهم قرة عين له، وتجد شخصا آخر له من الولد 10 لكنهم في صف واحد كالأعداء لوالدهم والعياذ بالله، يشوهون سمعته بأفعالهم ولا يرى منهم برا ولا يسمع منهم إلا شرا، وكأنه لا يوجد في أعينهم إلا سؤال واحد: متى نرتاح منك؟ يروى أنه في قرية من القرى جاء رجل يبشر اثنين بمواليدهما وهما في مجلس الرجال، فقال الأول: أبشر، لقد ولدت لك زوجتك ولدا. وقال الآخر: لقد ولدت لك زوجتك بنتا. أما صاحب الولد فابتهج فرح ونزل في المجلس يرقص فرحا بالخبر. أما الآخر فمن شدة حزن والضيق لف وجهه ورجع إلى بيته. وسبحان الله، دارت الأيام وبعد 20 سنة خرج ابن هذا الذي بشروه بالمجلس، خرج ليصيد في البرية، فرأى شيخ قبيلة من كبار قبائل العرب، فسدد إليه البندقية ورماه وأخذ خاتمه وفرسه وطار إلى قبيلته يتفاخر بأنه قتل شيخ القبيلة الفلانية. سبحان الله، سفيه، هذا الابن سفيه من السفهاء. الآن ماذا ستفعل القبيلة الكبيرة التي قتلوا سيدها؟ طبعا ستحارب قبيلة هذا الابن، ستستأصلها عن بكرة أبيها. فاضطرت القبيلة كلها أن تهاجر إلى مكان آخر. فعلا خرجوا جميعا بصغارهم وكبارهم هربا من البطش، كله بسبب شؤم هذا الابن السفيه الذي لا بركة فيه، مع أن أباه كان يرقص فرحا بقدومه. وأما تلك البنت التي وصل خبر ولادتها في نفس المجلس وحزن أبوها على ولادتها، فقد خطبها ملك الملوك وأصبحت عزيزة عنده لدرجة أنه أكرم أهلها، بل وأكرم أهل القرية كلهم، حيث مد لقريتهم الكهرباء ومد لهم الشوارع المرصوفة. فانظر كيف بارك الله فيها، مع أنهم حزنوا على ولادتها. ليس الأبناء بكثرتهم ولا بذكورهم، ولكن ببركتهم. فمن هو المبارك من أولادك؟ قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يا الله يا الله. والبركة أيضا في الوقت، بعضهم يخرج في الصباح فيقضي له 3 مشاغل 4 أحيانا أكثر، وبعضهم تجلس المعاملة الواحدة عنده شهرا كاملا. لماذا؟ ما الفرق؟ إنها البركة. حتى في مجهودك يوجد فرق. فأنت مثلا تعرف طاقتك في المشي، إذا مشيت نصف ساعة متواصلة تعبت، لكن ألا تلاحظ أنك في الحج أو العمرة تمشي 3 ساعات أو أكثر ولا تتعب؟ لماذا؟ إنها بركات المسجد الحرام، إنها بركات مكة. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. يا الله يا الله. سهل أن تكثر أموالك، أغلب الناس يستطيعون زيادة أموالهم، لكن ليس كل الناس بورك له في ماله. إذا كان مالك مبارك فأنت غني والله، ولو كان المال قليلا. إذا كان ولدك مبارك فأنت عزيز، ولو لم يكن عندك غيره. أما إذا كانت وظيفتك مباركة وأنت مرتاح فيها فأنت ملك، ولو لم يكن لك أي منصب. لا تبحث عن الزيادة والكثرات، ابحث عن النفع والبركات. الآن بعد أن غيرنا توجهنا وجعلنا هدفنا البركة وليس الكثرة، فلك أن تسألني: كيف أحصل على هذه البركة؟ هل هي تشترى أو تؤجر أو تهدى أو تباع؟ لا لا، البركة يجب أن تحصل عليها بذراعك. يمكنك أن تبارك مالك وأولادك وبيتك ووقتك وجهدك وعملك، كل شيء، لكن كيف يمكنك ذلك؟ تابعونا في الحلقة القادمة. يا الله يا الله.